بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جميل في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راشد النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. ما زال الحديث عن الأخوة والجماعة ودائرة النفع العام لعموم الناس وخصوصية المسلمين. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأخوة، وكيف كان قدوة لهم في أن الناس سواسية؟ أستاذ جميل، في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان، الأولى هي التبليغ والثانية هي القدوة. من طريقة الأولى يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. توجيهاته النصية أحاديثه هذه منهج لنا، وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني متعلق بمهمته الثانية أنه قدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بتصور أن التبليغ سهل، أما البطولة في التطبيق. والآن الدعاة كثر، من هم الذين وفقهم الله، الذين طبقوا في حياتهم ما قالوه للناس؟ مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، سألته أن يقدم نصيحة للدعاة، توقعت أن يتحدث طويلا، فإذا به يتكلم جملة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو فقط. تكفي هذه. فمهمة النبي الثانية هي المهمة البطولية، هي المهمة التي كانت أكبر سبب لانتشار هذا الدين، كان قدوة، ما قال شيئا ما فعله ولا نهى عن شيء ما فعله. فلذلك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، علي ذبحها الشات، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. معقول؟ سيد الأمة، زعيم الأمة، نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، يساوي نفسه مع إخوانه تماما. بالمناسبة دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بهم جميعا، قال: أيكم محمد؟ لا يوجد هناك مميز ولا ميزي إطلاقا، واحد من أصحابه. في روايتين، الأولى تقول: قال له أنا. في رواية يقول أحد الصحابة: ذاك الوضيء. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قالوا: علي جمع الحطب. هم لم يحتملوا ذلك، هو سيدهم ونبيهم. قال: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. سبحان الله. هذا الموقف، ما الذي جعل الصحابة يتفون حوله؟ ما الذي جعلهم يفدونه بأرواحهم؟ ما الذي جعلهم يؤثرونه على كل شيء؟ هذا الصحابي الذي أراد القرشيون قتله وصلبوه، قال أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وهذا درس للدعاة ولكل منصب قيادي للأب والأم والمعلم مدير المستشفى مدير المؤسسة، أنت حينما تكون مع من حولك متواضعا لهم يلتفون حولك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقاربه. هناك ومضة أخرى في بعض المعارك، الصحابة كانوا 1000 والرواحل 300، أعطى أمر قائد الجيش رسول الله قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، فركب الناقة في نوبته، فلما جاء دوره في النسي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، وقال عليه الصلاة والسلام: والله هذه المقولة لا أرتوي من تردادها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى مني على السيف، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر. حينما سوى نفسه مع أصحابه كواحد منهم فدوه بأرواحهم، وهذا مذهب في القيادة. إن أردت أن تكون قائدا ناجحا سوي نفسك مع من حولك، أنت لك ميزة الأمر والنهي. أما إذا أخذت ميزات كثيرة ولم تقدم له شيئا لن تنجح في القيادة. لذلك النبي الكريم قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم في رواية، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما هو ماذا قال عن نفسه؟ قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. بالغميم مكان بعيد في المدينة، يمكن أبعد مكان في المدينة. قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. هو حينما يأمرنا بمكارم الأخلاق بكل ما من شأنه أن يمكن علاقة بين المؤمنين كان قدوة لنا. فلذلك أنا أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ. نعم. دكتور، في هذا المبحث هنالك أسس، كيف لنا أن ننمي هذه الأخوة وكيف نحافظ عليها إن وجدت؟ أستاذ جميل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بنود كثيرة جدا، نعم، من شأنها أن تبعد العلاقة بين الأخوين، أن تسيء العلاقة بينهما، بالمقابل أمرنا بأشياء كثيرة تنمي هذه العلاقة. من هذه الأشياء ورد في الأثر القدسي: أن يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت حينما تحسن لأخيك يحبك أخوك، وافتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فهذا توجيه نبوي: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أكبر مفتاح لقلب الأخ أن تحسن إليه، أن تنصحه، أن تقدم له هدية، أن تعينه على حل مشكلة، أن تقف معه في أزمته. هذا الذي ينمي العلاقات، هذا الذي ينشئ الحب بين المؤمنين، خدمة، الإحسان، الاهتمام. شيء آخر يقول النبي الكريم: يا أيها الناس أفشوا السلام، اجعل السلام شيئا اعتياديا، لا تسلم على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام مما يقوي العلاقة. أنا حتى أقول أحيانا إطعام الطعام ينمي العلاقة بين المؤمنين. أنت حينما تبذل لهم طعامك يأكلون، ينشأ مودة زائدة عن المودة الطبيعية من خلال هذا الطعام. شيء آخر: وإذا حييتم بتحية ردوا السلام. إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فرد السلام فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. دقق موضوع السلام، موضوع الإكرام، موضوع الإحسان، موضوع تلبية الدعوة، موضوع أن تنصح إخوانك أن تكون معهم، هذا كله ينمي علاقة بين المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا أن نسلم على من نعرف، أما هنا التوجيه على من عرفت ومن لم تعرف. طرح السلام يطرح معه المودة والطمأنينة. ماشي بالطريق قل للذي تراه السلام عليكم، وهذا السلام تحية الإسلام. يعني مرة عمير هذا أراد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، قال لصفوان والله يا صفوان لولا ديون عتبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. فقال صفوان ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب وافعل ما تريد. فسقى سيفه سما وانطلق على راحلته إلى المدينة. رآه عمر رضي الله عنه قال هذا عدو الله جاء يريد شرا، فأخذه إلى النبي وكتفه بحمالة سيفه. قال يا عمر فك أسره، أطلقه وابتعد عنه، أد مني يا عمر. قال سلم علينا على السلام. قال أنت صباحا يا محمد. قال له قل السلام عليكم. قال له هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له والله جئت أفدي ابني. قال له هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له ألم تقل لصفوان بن أمية كذا وكذا وكذا؟ أبو عاص. قال له أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله، وأسلم. البطولة بيقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني. سبحان الله، هذا ملمح دقيق جدا. المؤمن الصادق لا يكره الآخر، يكره عمله فقط. سبحان الله، فإذا عاد إلى الله فهو أخي في الله. دخل في قوله إنما المؤمنون إخوة. دكتور، هل هنالك من حقوق واجبة للمسلم على المسلم؟ طبعا الحقوق كثيرة جدا. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتسميت العاطش، وفي رواية وإذا استنصحك تنصحه. في حقوق. فأنا حينما أعلم حقوق الإخوة علي وحقوقي عليهم هذا مجتمع متماسك. الحقيقة هذه التوجيهات والله كل ما أتمنى أن تنقلب إلى واقع نعيشه نحن. يعني المجتمع الإسلامي ما شاء الله في تقدم علمي وحضاري، ومساجد رائعة، ومؤتمرات دقيقة، وكتب مؤلفة، ومحاضرات، وفضائيات. نحتاج إلى الحب، نحتاج إلى المودة التي كانت بين الصحابة. أصحاب النبي الكريم كان بينهم من الحب ما لا يوصف. كان أحدهم إذا افترق مع أخيه عقب صلاة العشاء يلتقي به مع صلاة الفجر يعانقه ويقول واسوقاه يا أخي ثلاث ساعات غدرت. هذا كان الحب. نحن بحاجة إلى حب، والحب هو علامة الإيمان. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الأخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاءت ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا قولنا في سعينا في قولنا في سعينا في كل أمر حولنا بدين تسمو حياتنا.